مجد مجد فخر فخر ومقدرية مقدرية فخر فخر مجد مجد وعز عز عاشب وسلطان تاج العز من قلب الرعية دون راية للأذية من دم من الزنز يا أسدنا يا أبو خالد وانت راعي الأولية شعب دارك الفلاح دارك السفز لتنوم اسمه سبب فينا وتفخر بندقية والعلم فوق الثرية الشرف ينرز رز لقبود اعلاه ترمي مدفعية مدفعية فعلمنا ذا علمنا بالدماء ينعز عز عز عز ومجد مجد فخر فخر ومقدرية مقدرية فخر فخر مجد مجد عز عز. إذا ردينا الخبر طيب ورفعنا الراية بيكون باعتزاز نحن نخليهم يدرسون هذا التاريخ وفخر اللي بيقاتل على دار فيها عز ولها حاضر وماضي تشوف مستقبلها قدام عيونك شباب مثلكم ادفع الفاتحة مجد وعز عز جيشنا القوار من أول يلين آخر سرية هز قلب داه في الموت المؤكد هز هز وارثين مجد من شيخ المكارم والحمية والتزايد والنزايد تنعز عز كل واحد في بلدنا يا بروح لك هدية كل عرق فز غيرة لاني كله فز فز لأن شعبك في المعالي ولا يدور بالوطية لأن شعبك في المعالي في المعادي حز حز عز عز ومجد مجد فخر فخر ومقدرية مقدرية فخر فخر مجد مجد وعز عز مجد مجد فخر فخر ومقدرية مقدرية فخر فخر مجد مجد وعز عز نصر بنا بخوان شمة وقرن الحية بحية كل من عدا وطن نجز راس جز جز نحن سم اللي براسه من خلق للعنجرية لقاسي لا حضرنا في الوعد ينهز هز دارنا دار العروبة والإمارة عربية ما تفرسنا غصب ولا عرب والزلز وانبغينا حق واحد ناخذه من عين المية كل فعل لا نوينا للعلن ينخز خز عز عز ومجد مجد فخر فخر ومقدرية مقدرية فخر فخر مجد مجد وعز عز